بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى حديثه عن الجنايات. عن الجنايات يقول رحمه الله تعالى: الجنايات جمع جناية مأخوذة من جنى يجني بمعنى أخذ، يقال جنى الثمر إذا أخذه من الشجر. هذا المعنى اللغوي للجناية، يقول أصله مأخوذ من جنى بمعنى أخذ. ويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به. قال: والمراد بالجناية في عرف الشرع كل فعل محرم، والفعل المحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال. فيقول الأفعال، يعني كل الجناية تأتي في الشرع بمعنى كل فعل محرم يطلق عليه جناية، لكن هناك تعريف يعني أخص من هذا كما سيأتي في اصطلاح الفقهاء، لكن يقول في الشرع جاءت الجناية بمعنى كل فعل محرم. ثم يقول: الفعل المحرم كل فعل حذره الشارع، يعني حرمه ونهى عنه ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العقل أو العرض أو المال. وهذه التي يقال عنها الإيه؟ الضروريات الخمس. الضروريات الخمس، فهذه الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها. فنجد يعني المحرمات منها ما يرجع إلى حفظ الدين، كحرمة الشرك بالله تعالى، و يعني وعقوبة المرتد عن الدين، يعني الأحكام التي شرعت لحفظ الدين، وهناك أحكام يعني شرعت لحفظ النفس كتحريم القتل وتحريم الاعتداء على الآخرين، يعني بالظلم والعدوان. وكذلك عندنا عقوب القصاص من القاتل، هو من التشريعات التي شرعت لحفظ النفس. وعندنا حفظ العقل، فالشريعة حرمت الخمر والمخدرات لما في ذلك من إذهاب للعقل، وكذلك شرعت عقوبة شارب الخمر أيضا من أجل الحفاظ على العقل. والحفاظ على العرض، الحفاظ على العرض، وبعض العلماء يعبر عن ذلك جزاكم الله خيرا بحفظ النسب. البعض يجعل في الضروريات الخمس النسب بدل او النسل، النسل او النسب بدل العرض، وبعضهم يجمع الاثنين سويا، لان عندنا حفظ النسل هو الذي من اجله حرم الزنا وشرعت عقوبة الزاني، وحفظ العرض يقولون هو الذي من أجله حرم قذف المحصنات وقذف يعني المؤمنين وشرعت عقوبة القاذف، وهو اتهام الغير باقتراف فاحشة الزنا أو اللواط أو العياذ بالله تعالى. فإما يعني أن يدمج ما يتعلق بحد القذف والزنا جميعا في مصلحة واحدة ضرورية اللي هي حفظ النسب أو حفظ النسل أو العرض، فتشمل ذلك كله، أو أنه يفرق بينهم بحيث تكون الضروريات ستة، يعني بدل ما تكون خمسة، فيكون حفظ النسل اللي هو لأجله حرم الزنا، وحفظ العرض الذي لأجله حرم القذف يعني. قال: أو المال. كذلك الشريعة حرمت بعض المحرمات من أجل الحفاظ على المال، وشرعت بعض الأحكام من أجل الحفاظ على المال. فمن ذلك تحريم السرقة والرشوة وأكل المال بالربا والميسر وغير ذلك من أنواع يعني اقتناء المال بطريق محرم، وشرعت عقوبة السارق من أجل الحفاظ على المال. قال: وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: القسم الأول ويسمى بجرائم الحدود، والقسم الثاني ويسمى بجرائم القصاص. يقول الجنايات إذن تنقسم إلى قسمين: حدود وقصاص. حدود وقصاص. فإذا الجنايات هنا هي تلك الجرائم التي فيها يعني ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، ثم هذه الجنايات منها ما هو من جرائم الحدود، يعني مثلا كجريمة السرقة والحرابة وشرب الخمر والزنا وكذا والقذف، فهذه جرائم فيها حدود شرعية. والقسم الثاني قال: ويسمى بجرائم القصاص. الحدود يعني حسب ترتيب المؤلف هو سبق الكلام على الحدود، يعني جعل الكلام على الحدود سابقا. ويعني كما مر بنا الحدود هي تلك يعني الذنوب أو الجرائم التي جعلت لها أو جعل لها الشارع عقوبة مقدرة محددة، لأن بعض الجرائم أو الذنوب ليس لها عقوبة مقدرة في الشرع، وإنما يجتهد الحاكم في إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة، وكل الأمر فيها لاجتهاد الحاكم. فالذنوب أو الجرائم التي لم يقدر لها الشارع عقوبة محددة فهذه تسمى التعزيرات، الجرائم التعزيرية أو الذنوب التعزيرية، يعني لم يحدد لها الشارع عقوبة محددة فيكون الأمر فيها يعني مرده إلى الحاكم، يمكن للحاكم أن يقدر له العقوبة التي يراها مناسبة. لكن يعني يذكر الفقهاء أنه ينبغي أن العقوبة التعزيرية يعني لا تزيد عن الحد الذي من جنس هذه الجريمة، يعني مثلا حد الزنا، حد الزنا في حق غير المحصن أنه يجلد 100 جلدة ونفي عام، فهذا حد الزنا في حق غير المحصن. فإذا كانت الجريمة التعزيرية من جنس جريمة الزنا لكن لا تصل إلى ذلك، يعني كشخص مثلا خلى بامرأته يعني وباشرها مباشرة محرمة يعني لكن بتقبيل أو لمس أو كذا، لكن لم يصل إلى حد الزنا، يعني لم يحصل جماع أو كذا محرم فلم يصل إلى حد الزنا، فهنا عقوبته تكون عقوبة تعزيرية. فهنا يعني على الحاكم إذا قدر عقوبة تعزيرية أنه لا يجاوز بها الحد، يعني فإذا كان حد الزنا 100 جلدة ونفي عام فهنا في هذه الحالة ممكن يجلده 50 جلدة 40 جلدة، يقدر عقوبة أقل من عقوبة الزنا يعني. وهكذا يعني في بقية المسائل، يعني مثلا إذا كان حد شرب الخمر مثلا يعني أن يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على الخلاف بين الفقهاء، فإذا كان شيء يعني مثلا شرب الدخان ولا شرب شيشة ولا شرب كذا، يعني إذا أراد الحاكم أن يعاقب عليه عقوبة تعزيرية لا تكون كعقوبة شرب الخمر مثلا، لابد أن تكون أقل من هذه العقوبة. وهكذا فالقسم الأول من الجرائم المتعلقة التي توقع ضررا على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، القسم الأول من هذه الجرائم هو جرائم الحدود. والقسم الثاني ويسمى بجرائم القصاص. قال: وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على دونها من جرح أو قطع عضو. يمكن في بعض النسخ في عنوان مكرر اللي هو جرائم الحدود، بس كأن النسخة الصحيحة ويسمى بجرائم القصاص، وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على دنيا. إن هذا يعني هو تعريف لجرائم القصاص يعني. قال وهذه هي أصول المصالح الضرورية. إذن جرائم القصاص، في القصاص اللي هو يعني الذي يكون عقوبة لمن جنى على نفس، والقصاص الذي يكون عقوبة لمن جنى على ما دون النفس من الايه الجراحات والإتلاف عضو من الأعضاء أو حاسة من الحواس. فهناك يعني كما قال سبحانه وتعالى والجروح قصاص، فهناك قصاص في الأنفس، من قتل نفسا يقتل بالشروط والضوابط يعني التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وهناك القصاص فيما دون النفس كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن هناك قصاص في النفس وقصاص في الأطراف والأعضاء والحواس اللي هو العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وهناك القصاص في الجروح أيضا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. هذه أصول المصالح اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه أصول المصالح الضرورية، يقال لها أيضا الضروريات الخمس أو المصالح الكلية الكبرى والكبرى. قال وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها، وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص. قال ونبدأ بتمهيد في وجهة الإسلام في المحافظة على النفس، متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام، ثم الكلام على النفس عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها. يعني على طريقة المؤلف يعني رحمه الله يعتني ببيان حكمة التشريع، ومرات يعني يذكر بعض السرد التاريخي يعني العقوبات التي كان معمولا بها قبل الإسلام والعقوبات المعمول بها في الشرائع الأخرى وكذا يعني. فمرات يعني يشير إلى ذلك يعني مبينا محاسن الإسلام يعني، وكيف يعني أن العقوبة التي شرعت في الإسلام فيها الحكمة وفيها المصلحة، وأنه لا يقوم مقامها شيء يعني مما كان موجودا في الجاهلية أو مما هو موجود في شرائع أخرى. قال وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة العاشرة من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. هنا يشير قانون العقوبات المصري يعني، فيقول المادة العاشرة في قانون العقوبات المصري حددت تعريف الجنايات في القانون عندهم أنها الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة. الأشغال الشاقة اللي هو يعني بعض المساجين يكلفون بعمل داخل السجن، بعمل شاق داخل السجن، فهو مسجون مثلا السجن المؤبد عند في مصر يعني هو 25 عاما تقريبا، فيحكم عليه انه يحبس يعني 25 عاما، واثناء الحبس يكلف باعمال شاقة يعني يعملها اثناء السجن يعني، في يوظف يعني في اعمال شاقة يكلف بها يعني، تكون اعمال نافعة يعني في مثلا في محاجر لتكسير الاحجار مثلا من الجبل، او في اشغال في الحدادة في النجارة في كذا، ويكلفونه بأشغال يعني, والمصنوعات التي يصنعها المساجين وكذا يبيعها السجن بعد ذلك وكذا, أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يعني, كذلك العقوبات التي يعاقب عليها بالسجن تدخل عندهم في القانون في تعريف الجنايات يعني. طيب, قال المحافظة على النفس. قال كرامة الإنسان. قال إن الله سبحانه كرم الإنسان, خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته, وهذا ورد في الحديث يعني في الصحيحين عن آدم عليه السلام أن الناس يقولون له إيه يوم القيامة في حديث الشفاعة, أنت أبو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته, اشفع لنا عند ربك يعني. قال وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجعله خليفة عنه. الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, كما في الآيات في أول سورة البقرة وفي سورة الجاثية وفي نحوها من, وجعله خليفة عنه. في الحقيقة هذا التعبير يعني في بعض الجدل يعني أو النقاش بين العلماء في هل يقال الإنسان خليفة عن الله تعالى, هل يقال الإنسان خليفة عن الله, فبعض أهل العلم يمنع إيه من هذا, يقول الإنسان خليفة لكنه ليس خليفة عن الله, لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال إيه إني جاعل في الأرض خليفة, لكن لم يقل يعني إيه أنه خليفة عن الله سبحانه وتعالى, وإنما هو خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا يعني أن الناس خلفاء في الأرض, والله تعالى جعل الناس خلفاء الأرض وكذا, إما أنهم خلفوا من كان يعمر الأرض قبلهم من الجن أو من كان يعمرها من المخلوقات الذين أفسدوا فيها, فجعل الله تعالى الإنسان خليفة يعني خلف هؤلاء, ثم الناس يخلف بعضهم بعضا أو كذا. وهذا الرأي يميل إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقال يعني إن الله تعالى هو الخليفة يعني عن الإنسان, لأن الخليفة هو الذي يرث من يعني هو الذي له ملك يعني ما كان من كان قبله أو يعني الخليفة من الناس, الخليفة من الناس هو الذي يملك ما كان يملكه من كان قبله ويرث ما كان للحاكم قبله أو يؤول إليه ملك حاكم قبله أو كذا, فالناس يعني بعضهم خليفة لبعض بهذا المعنى يعني, لكن الإنسان لا يكون خليفة عن الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل باق سبحانه وتعالى, يعني الخليفة دايما إيه يكون المخلوف يعني يكون قد مات وترك إيه أو زال عنه ملكه وكذا, وآل هذا الملك أو السلطان إلى الخليفة الذي بعده, لكن الله سبحانه وتعالى هو الباقي الدائم سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت, فلا يخلفه أحد يعني سبحانه وتعالى, بل الله عز وجل يخلف الإنسان, وخلافة الله تعالى للإنسان كما في الحديث إيه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل, يعني بمعنى أن الإنسان يترك إيه أهله وماله والله سبحانه وتعالى يخلفه فيه يعني يقضي له فيه بالخير ويلطف به ويرعى له مصالحه فيه, فهذا المعنى يعني في حق الله سبحانه وتعالى, يعني الله تعالى هو الحي الباقي الدائم سبحانه وتعالى الذي لا يموت, وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى قبل الإنسان وبعد الإنسان, وهو يعني الأول والآخر سبحانه وتعالى, فالله تعالى الخليفة بمعنى أن الإنسان يعني يترك ما وراءه وقد إيه وكل الله تعالى فيه, والله تعالى يخلفه فيه يعني يقضي له فيه بالخير ويرعى له مصالحه في غيابه بما يقضيه من الخير سبحانه وتعالى وكذا, فبهذا المعنى يعني فشيخ الإسلام رحمه الله من وافقه من العلماء يعني يقولون لا يقال إن الإنسان خليفة الله يعني, وإنما إيه الإنسان خليفة في الأرض يعني يخلف من كان قبله من المخلوقات، وأن الناس يخلف بعضهم بعضا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف البشر يعني، وليس البشر يخلفون الله. الفريق الآخر يقول يعني أن هذا الاستعمال جائز، وورد فيه حديث في حديث المهدي، في حديث المهدي أن الناس يقولون له يا خليفة الله، يقولون له يا خليفة الله، ورد يعني في بعض الأحاديث وأسانيدها صحيحة يعني، وفيها تعبير يعني يا خليفة الله، أن الناس يقولون هذا للمهدي يعني، فالمهدي هو خليفة الله. فهنا يعني خليفة الله يعني على هذا المعنى يعني الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما تقول بيت الله، وإضافة المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى يعني إضافة تشريف وتكريم لهذا المخلوق، يعني مثل ما تقول بيت الله وناقة الله ومثلا كذا، بمعنى عباد الله. نعم، فبمعنى أنه يعني خليفة الله يعني ليس المعنى أنه يخلف الله تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون المعنى في هذه الحالة أنه خليفة يعني أذن الله سبحانه وتعالى في استخلافه وأعطاه الخلافة وشرفه وكرمه بها يعني، بهذا المعنى يعني، أنه خليفة هو مملوك لله تعالى وهو عبد لله تعالى، وأنه خليفة يعني استرعاه الله تعالى يعني الرعية، وأذن له سبحانه وتعالى في الملك والخلافة يعني وكذا. طيب، قال وجعله خليفة عنه وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي. ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو وأخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض وحق الحرية وحق المساواة وحق التعلم. يعني ما زال الكلام يعني عن حكمة التشريع في تشريع الجنايات وتشريع القصاص وتشريع في الأنفس والأطراف وكذا. فيقول إن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الإنسان وجعل للإنسان حقوقا، والإسلام ضمن هذه الحقوق، فشرعت الشرائع التي يعني تضمن هذه الحقوق وتكفل هذه الحقوق. فذكر حق الحياة، يعني الإنسان جعل الله تعالى له حقا في الحياة، وهو حق للإنسان بمعنى أنه لا يجوز الاعتداء على هذا الحق يعني بقتل إنسان، فأنت قد تعديت على حق من حقوقه جعله الله سبحانه وتعالى له. الله عز وجل يقبض روح الإنسان متى شاء سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لك أن تتعدى على هذا الحق للإنسان بقتله. طبعا كل شيء له شروطه وضوابطه، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إلا بحقها، ومثلا في الآية الكريمة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وكذا. فالقصد يعني نفسه يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث الآخر فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلى آخره. فالقصد يعني أن الأصل في الدماء يعني العصمة وكذا، إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى من قتل النفس بالحق، يعني كقتل نفس القاتل قصاصا، والقتل يعني في الجهاد في سبيل الله وكذا بالضوابط التي شرعها الله تعالى. فيقول إنسان له الحق في الحياة وله حق التملك، ويعني هذا الحق الذي يسلبه مثلا الشيوعيون والمذاهب الاشتراكية والشيوعية وكذا، يسلبون الإنسان حق التملك، يقولون كل الممتلكات تكون ملكا للدولة، يعني الناس يعملون ولا يحق لأحد أن يتملك ملكية فردية وكذا في النظام الشيوعي. فكل الممتلكات البيوت والسيارات والأراضي والمصانع والكذا كلها تكون ملكا للدولة، ولكن الناس يعني يحق لهم أن ينتفعوا بها يعني بنظام معين وكذا، لكن الملكية تكون للدولة وكذا. لكن في الإسلام يعني لا مانع أن الإنسان يتملك الأموال وكذا إذا اكتسبها بحقها وأدى حق الله سبحانه وتعالى فيه. كذلك حق صيانة العرض، الإنسان له حق أن يصان عرضه، وصيانة العرض بمعنى أنه لا يعتدى على عرضه لا بفاحشة الزنا ولا بجريمة القذف، يعني أن يتهم في عرضه أو كذا. وحق الحرية بمعنى أنه لا يجوز استرقاق الأحرار، يعني الأصل في الإنسان الحرية ولا يجوز استرقاق الحر والتعدي على حريته بغير حق. وأيضا كل شيء له ضوابطه، يعني هناك يعني الاسترقاق الذي يكون في الجهاد في سبيل الله بضوابطه يعني المعروفة وكذا، لكن الأصل أن الإنسان له حق الحرية إلا أن يقترف يعني ما يسلبه هذا الحق. يعني كل هذه الحقوق هناك يعني ما يفعله بعض الناس من جرائم تستوجب سلبهم بعض هذه الحقوق. قال وحق المساواة، ورد حق المساواة يعني هذا الكلام أيضا يعني يحتاج إلى ضوابط، يعني لأنه ليس في الإسلام المساواة اللي هي بالمعنى التام، يعني مثلا بين الذكور والإناث والصغار والكبار والحاكم والمحكوم، يعني من كل وجه وفي كل شيء وكذا، وإنما يعني المساواة لها يعني ضوابطها ولها أحكامها. يعني فالذكر والأنثى يعني في حسابهم الأخروي على ما يعملون من طاعة أو معصية أو كذا، فهم سواء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إلى آخره، يعني فالله سبحانه وتعالى سوى بينهم في الجزاء يعني والأجر والثواب وفي استحقاق العقاب يعني في الآخرة وكذا. لكن هناك مثلا بعض الفروق يعني في الأحكام الدنيوية من بين الذكور والإناث، كالتفريق بينهم مثلا في أحكام الميراث، وكذلك يعني قوامة الرجل على المرأة في الزواج بحيث يعني أوجب على المرأة طاعة الزوج وكذا، بينما لم يوجب على الزوج طاعتها أو كذا. يعني فهناك يعني بعض يعني في الحقيقة كلمة المساواة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني كان له تعليق يعني انه لا يحب استعمال هذه الكلمة، يقول يعني من اللفظ الذي يرد يعني في الشريعة دائما اللي هو العدل، يعني وهو اعطاء كل ذي حق حقه، فيقول استعمال كلمة العدل يعني احسن، يعني العدل بين الناس وكل انسان يأخذ حقه الذي يعني جعله الله تعالى له. لكن كلمة المساواة مرات يعني تفهم بالطريقة الغربية، يعني ان مثلا ان الرجل وزوجته ليس لأحدهما كلمة على الآخر، و يعني ليس للزوج يعني طاعة على زوجته ولا تحتاج إلى استئذانه في شيء ولا تحتاج إلى كذا، ومساواة في الميراث ومساواة في كذا إلى آخره. كذلك يعني مثلا بين المسلم والكافر وكذا، يعني ليس هناك مساواة يعني تامة في كل شيء، هناك يعني أوجه أو بعض الجوانب يتساوى فيها الطرفان، مثلا المشرك إذا كان ذميا أو كان مستأمنا أو معاهدا أو كذا فهو يعني مثل المسلم في أنه معصوم الدم ومعصوم المال، وما لكن ليس يعني كل مشرك هو معصوم. هناك يعني حالات يكون فيها المشرك المحارب مثلا أو كذا إلى آخره. وكذلك يعني مثلا عقوبة قتل المسلم ليست كعقوبة قتل المشرك، فإطلاق كلمة المساواة في الحقيقة يعني تفتح يعني أبوابا. يعني كذلك مثلا الوالدان لهما حقوق على الأولاد، فمثلا ليس هناك مثلا مساواة تامة بين الرجل وأمه مثلا، يعني مش مسألة يعني جنس الذكور وجنس الإناث، يعني قد يكون المرأة لها حق ولها تمييز على الرجل في بعض الأبواب، يعني مثلا الأم لها طاعة على أولادها ولها حق على أولادها، وليس هناك تسوية بين يعني الرجل لو قتل أمه يقتل لكن أو قتل أباه يقتل، لكن الوالدان لو قتل الولد لا يقتلان، يعني مثلا لا يقاد والد بولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك مساواة تامة يعني، وكذلك هناك يعني الحق الأم في البر والطاعة والإحسان وكذا يعني إلى آخره. فقال وحق التعلم، كذلك الإنسان له الحق في التعلم، يعني وأنه لا يحال بينه وبين أن يتعلم ما ينفعه في دينه وفي دنياه. قال وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه الاجتماعي. فكما يعني شرحنا يعني كل إنسان له هذه الحقوق لكن بضوابطها يعني. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني لا يحل الاعتداء على مال المسلم ولا على دم المسلم ولا على إيه عرض المسلم. قال حق الحياة. قال وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة. قال وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه. يقول الله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فإذا حرم الله تعالى قتل النفس إلا بالحق، وما هو هذا الحق الذي يبيح قتل النفس؟ هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ الثيب الزاني، اللي هو رجم الزاني المحصد. فمن زنى وهو محصد فهذا يعني يبيح قتله أو يحل قتله. وكذلك النفس بالنفس، من قتل نفسا فإنه يقتل قصاصا، يحل قتله قصاصا. والتارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد عن دين الإسلام الذي فارق جماعة المسلمين بالردة عن الدين. قال ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ويقول سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لأحد من خلقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، يعني نصيب أو حصة من الوزر من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. يذكر المؤلف يعني في الحاشية يقول هو قابيل الذي قتل هابيل، إلا كان يعني ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، كان عليه حصة أو نصيب من وزر هذا الدم. فابن آدم هنا المقصود به قابيل الذي قتل أخاه هابيل. قال والكفل النصيب. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومعنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني لأن البعض أخذه يعني بمعنى جواز ابتداع بدع يسمونها البدع الحسنة أو كذا، لكن الحديث يعني سياقه يرد عليهم، يعني لأن سياق الحديث متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قاله عندما دعا إلى الصدقة، يعني في أول هذا الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من مضر مجتابي النمار، يعني يلبسون نمارا ونوع من الثياب مشققة يعني بها شقوق وكذا، باد عليهم الفقر يعني والحاجة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدا في وجهه يعني الضيق والتأثر يعني من شدة فقر هؤلاء وحاجتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى الصدقة وقال: تصدق رجل من صاع بره، من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. فحثهم على الصدقة يعني بالدينار أو الدرهم أو بالبر والتمر وكذا. فذهب رجل من الأنصار إلى بيته، فجاء بصرة من يعني من المال أو كذا تعجز يده عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس ذلك ذهبوا إلى إلى بيوتهم، فأتى كل منهم بشيء، يعني هذا يأتي بأموال وهذا يأتي يعني ببر وهذا يأتي بتمر وكذا، حتى صارت يعني الأموال والطعام وكذا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كومة يعني عظيمة. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة إلى آخر الحديث. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الإشارة إلى أجر هذا الرجل الذي تصدق فاقتدى الناس به فتصدقوا مثل صدقته يعني. فلذلك يعني شراح الحديث على أن المقصود بمن سن في الإسلام سنة حسنة يعني أن المقصود به من عمل عملا من أعمال الخير المشروعة يعني في الأصل والمشروعة في الدين، لا أنه يبتدع شيئا غير مشروع، وإنما يعني فعل شيئا مما أمر به الشارع كان الناس مقصرين فيه فهو فعله فاقتدى الناس به. وكذلك من أحيا سنة ميتة، يعني من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني قد يكون هذا بإحياء سنة قد أماتها الناس يعني هجروها وتركوها، يعني مرات أشياء من الدين وكان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام والناس تركوها، يعني شخص مثلا ذهب إلى قرية ليس فيها مسجد أو الناس لا يؤذنون فيها أو لا يصلون الجماعة أو ليس فيها حلقات تحفيظ قرآن، ليس فيها مجالس علم، ليس فيها كذا، فابتدأ يعني بابا من الخير، يعني بدأ مسجدا أو جمع الناس لصلاة الجماعة أو يعني شجع الناس على حفظ القرآن أو أي باب من أبواب الخير، أو تصدق فالناس اقتدوا به وتصدقوا أو كذا إلى آخره، ففعل شيء يعني من الخير والناس اقتدوا به وفعلوا مثل عمله، فكل من اقتدى به وفعل مثله فيكون شريكه في الأجر. وفي المقابل نفس الشيء الذي أحدث شيئا من البدع والضلالات أو يعني شيئا من الفسق والمعاصي وكذا يعني، فاقتدى الناس به في ذلك وسلكوا طريقة، فيكون عليه وزر من تبعه في ذلك. قال: ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة، فيقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لقاتل مؤمن عمدا، لأنها آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قال: وإن كان الجمهور على خلافه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا توبة لقاتل مؤمن عمدا، ليس له توبة. هو هنا في الحقيقة يعني من العلماء يعني من تأول كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة لقاتل مؤمن عمدا، قالوا يعني المقصود بهذا أن من قتل مؤمنا عمدا فإنه عليه ثلاثة حقوق، يعني حق لله سبحانه وتعالى، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل. فأما الحق الذي لله سبحانه وتعالى فهذا تقبل فيه التوبة إذا صدق يعني توبته مع الله سبحانه وتعالى، ندم على ما فعل وعزم على ألا يعود يعني إلى قتل النفس وتاب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، فيسقط عنه حق الله سبحانه وتعالى، يعني يغفر الله تعالى له ما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى. وبعدين حق أولياء القتيل يكون بتسليم نفسه للقصاص أو أن يعفو عنه أولياء القتيل إما مجانا وإما إلى دية، فإذا أدى إليهم حقهم بأن سلم نفسه للقصاص منه أو طلبوا منه دية فأداها إليهم وعفوا عنه أو عفوا عنه مجانا، فبهذا يسقط حق أولياء القتيل. ثم يبقى حق القتيل نفسه، يعني ما هو القتيل أيضا هو قد ظلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فهو الآن قد ظلم أخاه هذا المقتول وسيأخذ هذا المقتول من حسناته. يأتي في حديث أيضا: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. فإذا القتيل له حق يعني يأخذه من الحسنات يوم القيامة. فهذا معنى يعني كما يذكر بعض أهل العلم أن معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما لا توبة لقاتل مؤمن عمدا، يعني أن المقصود بها أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق أولياء بحق القتيل، أنه حتى لو سلم نفسه للقصاص وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فهو يعني بهذا أدى حق الله تعالى بالتوبة وأدى حق أولياء القتيل، لكن بقي عليه حق القتيل لا بد وأن يؤخذ من حسناته يوم القيامة. وإن كان حتى يعني على هذا التأويل لكلام ابن عباس رضي الله عنهما يعني يخالفه آخرون ويقولون يعني إذا الإنسان صدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من رحمته يعني يجوز أنه سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى العفو عن هذا القاتل التائب إذا صدقت توبته وصحت توبته فإن الله سبحانه وتعالى يعوض القتيل من عنده سبحانه وتعالى من يعني بأن يبارك في حسنات القاتل ولو كانت قليلة فيبارك له فيها ويكثرها له حتى يعني يرضي القتيل يعني بما يعطيه الله تعالى من الحسنات من غير أن تفنى حسنات القاتل يعني بحيث ينجو القاتل يعني لو شاء الله تعالى أن العفو عن القاتل والتوبة عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعني يردي القتيل ويعطيه من الحسنات ما شاء سبحانه وتعالى بما لا يعني لا يفني حسنات القاتل بحيث يعني ينجو القاتل ويدخل الجنة وكذا. ومما يدل على صحة توبة القاتل الآية الكريمة اللي هي في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى يعني سيئة القتل قد يبدلها الله تعالى له حسنة إذا تاب منها توبة صادقة يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس يعني قتل 99 نفسا ثم كملها بالرجل العابد يعني الذي قال لا أجد لك توبة فقتله بعدين لما عندما ذهب إلى فكمل به 100 ثم ذهب إلى رجل عالم فقال إني قتلت 100 نفس فهل تجد لي توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة فهذا دليل على يعني صحة توبة القاتل. ثم إنه قبضته ملائكة الرحمة فدل هذا على أنه مرحوم يعني وناج إن شاء الله في الآخرة يعني. طبعا هذا في مجال يعني درس العلم وكذا يعني دائما يمكن ذكرنا من قبل يعني دائما في مجال الوعظ وكذا أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد لا تفسر يعني الإنسان في موعظة يعني يحذر الناس من خطورة القتل وسفك الدماء يعني بغير حق أو كذا فيقتصر يعني على إيه على ذكر نصوص الوعيد يعني من غير تفسير لها يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني يطلق النص من غير تفسير يعني الخلود المراد به إذا كان استحلالا للحرام واستباحة له فيكون الخلود على ظاهره وأما إذا كان يعني يعتقد حرمة القتل ولم يستحل ما حرم الله تعالى ولكن يعني بدافع غضب أو انتقام أو مصلحة دنيوية أو مع اعتقاده حرمة ما فعل فالخلود هنا لا يكون بمعناه على ظاهره ولكن يراد به طول المكس يعني أنه ماكث مكسا طويلا وكذا. فالقصد أن النصوص يعني لا تفسر في مقام الوعظ وكذا ويذكر قول ابن عباس ليس لقاتل مؤمن توبة وكذا إلى آخره يعني بغرض وحتى يذكرون يعني بعض أهل العلم يعني ذكروا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قالوا يعني إنه عن ابن عباس رواية أنه لقاتل مؤمن توبة ورواية أنه ليس لقاتل مؤمن توبة وقالوا إنه قال الكلمة الأولى يعني لرجل كان رآه يعني عازما على القتل يعني أو يعني كأنه كان جاي يسأل يريد أن يقدم على قتل نفس وعايز يتأكد أنه يريد أن يقتل ثم يتوب يعني فقال له ليس لقاتل مؤمن توبة وكذا يعني وأغلظ له يعني وسد عليه الباب لأنه بدأ له يعني أنه جاي يعني عليه الغضب ويعني وشخص يعني يريد أن ينتقم من شخصه كأنه جاي يعني يسأل هل القاتل توبة عشان يقتله بعد كده يبقى يتوب فيما بعد فقال له ليس لقاتل توبة وكذا بينما يعني جاءه آخر يعني باد عليه الندم وكذا يعني والإقلاع عن الذنب والتأسف يعني على ما حصل منه من قبل أو كذا وسأله فقال فأخبره يعني بأن القاتل له توبة وكذا. طيب قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء رضي الله عنه. قال: وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. في عندكم نسخة أخرى ولا النسخة عندكم كلها اشتركوا ولا؟ هنا يقول لعلها اجتمعوا. حد عنده في عندك إمكانية بحث في الإنترنت أو حاجة ولا؟ ممكن نتأكد إن شاء الله من لفظ الحديث إن شاء الله. قال: وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، بأن وشى به عند القاتل أو دل عليه أو أشار إليه أو نقل يعني شيء عنه أدى إلى أن يقتل، فكتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. لأن القتل يعني قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب فيه، يعني اسم القاتل يلحق يعني من باشر القتل بنفسه ومن تسبب في حصول القتل، والتسبب في القتل قد يكون بالكلمة، قد يكون بالكلمة أو بالدلالة على الشخص يعني والوشاية به ليقتل. ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله وسلب لحياة المجني عليه واعتداء على عصابته الذين يعتزون بوجوده وينتفعون به ويحرمون بفقده العون. قال: ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي وقاتل نفسه، يعني كل ذلك حرام، يعني قتل المسلم حرام وقتل الذمي حرام وقتل الإنسان نفسه حرام أيضا. ففي قتل الذمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله، والذمي هو من يعني يقيم في بلاد الإسلام من أهل الكتاب، ويعني من الفقهاء من يرى أن الجزية تؤخذ من جميع الملل ليس فقط من أهل الكتاب، وأنه جميع الملل يؤذن لهم في الإقامة في ديار الإسلام، فإذا أمنهم المسلمون وأذن لهم بالإقامة في دار الإسلام فهم أهل ذمة المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ويعني وجبت النار لمن قتلهم. قال: روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد في الحاشية يقول: المعاهد من له عهد من المسلمين إما بأمان من مسلم أو هدنة من حاكم أو عقد جزية. قال: وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى ما يتعلق بقتل النفس يعني إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. نعم تفضل سام. أخونا يسأل يعني عن الحبس الطويل يعني الموجود في العقوبات الحالية بالحبس يعني إلى الأبد أو إلى أن يموت ولا عشرات السنين أو كذا إلى آخره. ففي الحقيقة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني سجن، يعني ما كانش هناك سجن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الحدود يعني أنها عقوبات يعني فورية وكذا. كان يوجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض الناس، كان يحبسهم في المسجد، يربط يعني بحبل إلى سارية في المسجد أو كذا، يعني ما كانش فيه الحبس اللي هو بالمعنى المعروف في وقتنا الحاضر يعني. ويذكر يعني أنه أول ما اتخذ يعني دارا بالسجن وكذا أنه كان في عهد عمر رضي الله عنه في بعض العقوبات التعزيرية. وكذلك يعني هناك حالات يعني يمكن فيها يعني بالنسبة للموجود في كلام الفقهاء في الحالات التي يصح فيها الحبس الطويل أو كذا، في حالة مثلا القاتل إذا كان ورثة القتيل الذين لهم الحق في القصاص أو العفو أو كذا، إذا كانوا صغارا ويمكن أن يعفو واحد منهم أو كذا، يعني لأن القصاص يسقط بعفو واحد من أولياء الدم يعني. فإذا كان أولياء الدم منهم يعني من هو صغير لم يبلغ أو كذا، فالفقهاء يعني يجيزون حبس القاتل إلى أن يبلغ ذلك الصغير ويقرر يعني إذا كان يريد القصاص أو لا أو كذا. وفي موجود أيضا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن تارك الصلاة يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه، يعني فإنه يظل محبوسا إلى أن يصلي، أو إذا رفض الصلاة فيظل محبوسا إلى أن يموت في الحبس. وإن كان يعني عقوبة تارك الصلاة في المذاهب الثلاثة الأخرى القتل، يعني إذا لم يتب يقتل ردة عند الإمام أحمد وحدا عند الشافعي ومالك، يعني إذا دعي إلى الصلاة وأبى أن يتوب ويصلي وكذا. لكن عند الإمام أبي حنيفة أن هذا مما يبيح حبسه يعني إلى أن يموت طالما هو ممتنع من الصلاة أو كذا. فالقصد أن ما فيش عقوبة يعني منصوص عليها في الشريعة بالحبس الطويل يعني بهذا المعنى، ولكن توجد بعض العقوبات التعزيرية أو كذا. وكذلك يعني مما يجيزه الفقهاء يعني من كان يخشى شره أو فساده أو كذا، إذا أطلق سراحه مثلا ممن يؤذي الناس أو أذى شديدا وكذا، يعني لا يمكن توقيه إلا بحبسه لكف أذاه عن الناس أو ضرره عنهم، أو يعني قد يكون فيها بعض المجال يعني الاجتهاد، لكن يكون في أضيق الحدود. يعني الأصل في الإسلام أن العقوبات يعني تكون عقوبات يعني فورية. ولعل يعني ذكرنا من قبل أن دائما الطريقة الإسلامية يعني أصلح، يعني كل ما جاء في الشريعة فهو الخير يعني والفلاح في الدنيا والآخرة. يعني مثلا عقوبة السارق وكذا، يعني قطع اليد صحيح أنه شديد وكذا، لكن يعني تقطع يده ويخلى سبيله، يعني لا يحبس مدى الحياة محروما من أسرته وأسرته تحرم منه وكذا، يأخذ عقابه الرادع ثم يخلى سبيله ويتاح له الفرصة ليعمل يعني بالكسب الرزق بالحلال ويعيش مع زوجته وأولاده. يعني لا، لأن العقوبة بالحبس الطويل يعني كأنها عقاب لأسرته وعقاب، وأيضا الحبس يؤدي إلى يعني قد يكون الشخص يعني عندما يحبس مع مجرمين أو كذا يعني يتخلق يعني بأخلاقهم ويتعلم منهم مثلا من طرائق الإجرام ومن طرائق كذا، ثم يعني تكاليف السجن يعني سواء على تكلفة الحبس يعني على مستوى الدولة تحميل ميزانية الدولة وتعطيل يعني ناس عن أسرهم وعن السعي في الأرض بالحلال وكذا إلى آخره. فطريقة يعني الإسلامية لا شك أنها أصلح وأنفع يعني. اللي هو نعم يعني كما نعم يدخل في باب المصالح المرسلة وكذا مسألة اتخاذ السجن إذا الحاكم رأى فيه مصلحة يعني لكف أذى بعض من يعني عم ضررهم وغلب يعني على الظن أنهم يعني إطلاق سراحهم فيه إذاء وأن حبسهم قد يؤدي إلى توبتهم ورجوعهم. طيب حالات يعني لا تندرج في هذه الثلاثة يعني نعم نعم يعني دائما في قاعدة يعني أخونا يقول اتفضل إن ذكر يعني ثلاث حالات التي يحل فيها قتل النفس والثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأخونا يقول يعني قد توجد حالات أخرى يباح فيها قتل النفس أو كذا. فدايما يعني من القواعد في الأصول أن العام المخصوص يعني يضعف عمومه بعد التخصيص يعني هو العموم اللي هو تحريم قتل النفس ثم خصص واستثنيت منه بعض الحالات فهذا مما يضعف هذا العموم. فإذا وجد أي نص آخر يعني يخصص هذا العموم الذي سبق تخصيصه بالاستثناء فإنه يكون مخصصا آخر يعني لا يفيد هذا انحصار الحالات في هذه الحالات الثلاثة بل يعني ما أشبهها وما يقاربها مما يعني سمحت به الشريعة فإنه يلحق به. يعني يجوز في مثلا قتل الساحر مثلا والقتل مثلا تعزيرا في بعض العقوبات وكذا إلى آخره. فهذه يعني تكون إيه ملحقة بهذه التي نص عليها يعني ويكون من باب تخصيص العموم يعني. والعموم كما ذكرنا إذا أصلا خصص باستثناء فهو ضعيف يعني فأي نص يبيح تخصيصه يخصصه إن شاء الله. نعم طبعا حد الحرابة منصوص عليه في كتاب الله تعالى يعني وفيه القتل وكذا إلى الشيخ سيد سابق رحمه الله كتاب فقه السنة رحمة الله عليه توفي رحمة الله عليه رجل رحمة الله عليه توفي قبل سنتين يمكن أو ثلاث سنوات رحمة الله عليه. نعم في طبعا وهذا سيأتي إن شاء الله في شروط القصاص. احنا جينا في شروط الحدود اشتراط يعني التكليف وكذا والعقل والبلوغ وكذا ويأتينا أيضا مثله لما نتكلم عن أحكام القصاص إن شاء الله. نعم فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذه كان يعني كانت عقوبة يعني في أول الأمر ثم نسخت يعني كان عقوبة المرأة إذا زنت أنها تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت وهي في محبسها أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما شرع حد الزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام إلى آخر الحديث. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عشان الثلاثة لا شو مستعجل سريع تفضل لو السؤال سريع وضعت له رأي آخر في تارك الصلاة. الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة كسلا أنه كفر أكبر يعني يخرج من الملة وأنه مرتد. جمهور الفقهاء يقولون أنه يعني كبيرة من الكبائر وحتى من الكبائر. الله يجزاك خير.